سريا على موقع دي جي تيمو. بدك تحديني من بحب التاني اكتر حبيبي اسمعيني، حبك قبالي رح يخسر، انا الربحان من هلا، انا فيكي اكتر متعلق، خدي قلبي وعمري وروحي وشوفي مين بيعشق اكتر. بدك تتحداني مين بحب التاني اكتر، انا مش خسراني، انت يا حبيبي رح تخسر، انا الربحان من هلا، انا قلبي اكتر متعلق، مش اخد عمري وروحي، اخد عقلي ويمكن اكتر. انا عقلي مش معي، تعالي اللي فيه تعي، عشقان وما بتفرق معي مين بيعشق اكتر. وانا قلبي مش معي الا على حبك ما وعي، عشقان وما بتفرق معي مين بيعشق اكتر. بدك تتحديني بدك حصريا على موقع DJKIMO.COM.